أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أحاديث رمضان. أيها الإخوة، لقد حث الله عز وجل على الإنفاق في سبيله في كتابه، ورغب في ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، وإن إنفاق الأموال في طاعة الله له أبواب كثيرة، فمنها أن يتصدق به صدقة منجزة على الفقراء والأقارب فيملكونها ويتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، ومنها أن ينفقه في المصالح العامة كإصلاح الطرق وبناء المستشفيات وتأمين المياه، ومنها أيضا أن يحبسه وينفق غلته فيما يقرب إلى الله تعالى وهو الوقف، فيحبس أصله ويسبل منفعته أو غلته. ومن إنفاق المال في طرق الخير أن يصرفه في بناء المساجد والمشاركة فيها، فإن من أفضل ما بذلت فيه الأموال وصرفت إليه الهمم بالأقوال والأفعال عمارة المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إن المساجد بيوت الله عز وجل التي هي محل ذكره وعبادته وتعظيمه وتلاوة كتابه ونشر شريعته ولعباده الصالحين، فيها المصلي القائم والراكع والساجد، فيها القارئ لكتاب الله، وفيها المعلم والمتعلم لشريعة الله، فأجرها عظيم وخيرها عام متنوع مع ما فيها من جمال للبلاد وصلاح للعباد. ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها، ففي الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، كان أول عمل قام به بناء المسجد، مما يدل على أهمية المساجد ومكانتها في الإسلام. وإن بناء المساجد من الصدقة الجارية التي ينتفع بها الإنسان في حياته وبعد مماته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إن المنفق في بناء المساجد قد شارك المصلين في صلاتهم، والمتعبدين في عبادتهم، والمتعلمين في علمهم، فإن الله يكتب ما قدمه العباد وباشروه وآثار أعمالهم، كما قال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولقد عظم الله عز وجل من شأن المساجد التي هي بيوت الله، وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وأثنى سبحانه وتعالى على الذين يسبحون له فيها بالغدو والآصال، ووعدهم بجزيل الأجر والثواب، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فأمر الله عز وجل أن تعظم وأن ترفع رفعا معنويا ورفعا حسيا. وقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وإن عمارة المسجد على نوعين: